بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب رمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله. قال: القرآن كلام الله. بعدما ذكر رحمه الله البحث في كلام الله عز وجل وأثبت فيه مذهب السلف أن الله سبحانه وتعالى متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام إلى آخره، فأثبت فيه العقيدة السلفية أن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن الله يتكلم بكلام قديم، وأن هذا الكلام مسموع منه بحرف وصوت، هو كلامه سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، وليس كما يقول أهل الباطل كما تقدم. ثم قال: القرآن كلام الله. القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليست المعاني فقط كما تقول الأشعرية. الأشعرية يقولون كلام الله والمعنى، ولذلك جعلوا القرآن عظيم. هؤلاء الأشاعرة جعلوا القرآن عظيم، فرقوه وقسموه، فقالوا: هناك قرآن ليس بمخلوق، وقرآن مخلوق. قالوا: أما المعنى القديم فهذا ليس بمخلوق، وأما الحروف وهذه الألفاظ والعبارات فإن مخلوقة، بناء على مذهبهم الباطل في تفسير الكلام وفي تقسيم الكلام. فالمعتزلة كانوا أوضح منهم، حيث قالوا: القرآن مخلوق كله، لفظه ومعناه. أما هؤلاء الأشعرية الكلابية فقالوا: الحروف مخلوقة، الألفاظ، أما المعنى فهو قديم. ثم المعنى عندهم يعني شيء واحد، وهذا من الغرائب. المعنى عندهم القديم القائم بالنفس شيء واحد، ما في هناك تقسيم وتنويع في المعاني، يعني ما في مثلا هناك استفهام وهناك شرط وهناك أمر وهناك نهي، ما في. هذه المعاني إنما هي في الكلام المخلوق، أما الكلام القديم النفسي فالمعنى واحد. وآية الكرسي فيه كآية الدين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخره. آية الدين، آية الكرسي، لا فرق بينها، معنى واحد. هذا في الكلام النفسي. لذلك المؤلف رحمه الله لما قال: القرآن كلام الله، يريد بذلك الرد على الأشعرية الكلابية الذين فرقوا بين كلام الله وبين كتابه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 12 صفحة 35، يقول عن الأشاعرة: والتزم هؤلاء أن حروف القرآن مخلوقة، وإن لم يكن عندهم الذي هو كلام الله مخلوقا، وفرقوا بين كتاب الله وكلامه، فقالوا: كتاب الله هو الحروف وهو مخلوق، وكلام الله هو معناه غير مخلوق. هكذا فرقت الكلابية الأشعرية، وفرقوا بين كتاب الله وكلامه، فقالوا كتاب الله هو الحروف وهو مخلوق، وكلام الله هو معناه غير مخلوق. وهؤلاء والأولون، هؤلاء يعني الكلابية الأشعرية والأولون يعني المعتزلة، يقول هؤلاء الأشاعرة والأولون المعتزلة متفقون على خلق القرآن. هذه ينتبه لها، مهمة وفائدة. الأشاعرة والمعتزلة يقول رحمه الله متفقون على خلق القرآن الذي قال الأولون إنه مخلوق، واختلف هؤلاء يعني الأشاعرة أين خلقت هذه الحروف، هل خلقت في الهواء أو في نفس جبريل، أو أن جبريل هو الذي أحدثها، أو محمد. هذا خلاف عند الأشاعرة، لكن عقيدتهم سبحان الله أن القرآن مخلوق. هذه الحروف التي نقرأها نحن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه مخلوقة عنده عند الأشاعرة. يقول البجوري أزهري أشعري متأخر، يقول في شرح الجوهرة مذهب أهل السنة يعني الأشاعرة، لأن الأشاعرة يسمون أنفسهم بأهل السنة في مقابل المعتزلة، فأنت لا تغتر بهذه الألقاب، ليس العبرة بالألقاب، العبرة بالمعاني والمضامين، أهم شيء المضمون. وإلا الآن كما تعلمون يا إخواننا كثير من التكفيريين، بل من أجلاد التكفيريين، يسمون أنفسهم بالسلفيين، السلفية، وهم من أجلاد التكفير، فليست العبرة بالألقاب، العبرة بالمعنى بالمضمون. فالأشاعرة ما تغتر بقولهم عن أنفسهم بأنهم أهل السنة أو أهل السنة والجماعة، لا تغتر بذلك. يقول البجوري مذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق. سبحان الله، سبحان الله، جعل القرآن عظيم، قالوا معنى ما هو مخلوق واللفظ مخلوق، ثم ينسب ذلك إلى أهل السنة. والله إن أهل السنة الحقة المحضة يبرؤون إلى الله سبحانه وتعالى من أباطيل الأشعرية ومن هذه العقائد الفاسدة ومن هذه التفريقات التي ما أنزل الله بها من سلطان، إنما هي من محدثات ومخترعات عبد الله بن سعيد بن كلاب. فابن كلاب كما تقدم لم يكن معتزليا محضا ولم يكن سلفيا محضا، وقف في الوسط في مفترق الطريق، فجاء بقول مبتدع مخترع. سبحان الله، ليس هو قول الجهمية المعتزلة وليس هو قول أهل السنة. فالمعتزلة يقولون القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق لفظه معناه، أهل السنة يقولون كلام الله ليس بمخلوق، صفة من صفاته لفظه ومعناه. وهذا ابن كلاب قال لا، المعنى قديم ليس مخلوقا، واللفظ مخلوق، وهو حكاية عن كلام الله عز وجل، حكاية جاء الأشعر قال عبارة. ثم إن الأشاعرة بناء على هذا القول الذي أحدثه عبد الله بن سعيد بن كلاب بنوا رأيهم وعقيدتهم في القرآن الكريم على هذا الرأي، فقالوا القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق. إذن في النهاية الأشاعرة في النهاية يتفقون مع المعتزلة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، يعني إنهم متفقون على أن القرآن هذا الذي بين أيدينا الذي نقرأه في الصلاة أنه مخلوق. هذه الحروف وهذه الألفاظ والعبارات والكلمات هذه التي نتلوها الآن، نتلوها في صلاتنا وفي غير صلاتنا، هذا متفقونهم على أن هذا مخلوق. ويقول صاحب كفاية العوام أيضا من الأشاعرة، قال: وليس المراد بكلامه تعالى الواجب له تعالى الألفاظ الشريفة المنزلة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: ما هو هذا كلام الله؟ يقول: لأن هذه حادثة، لأن هذه حادثة بمعنى مخلوقة يعني، والصفة القائمة بذاته تعالى قديمة، وهذه مشتملة على تقدم وتأخر وإعراب وسور وآيات. يقول: والصفة القديمة خالية عن جميع ذلك، فليس فيها آيات ولا سور ولا إعراب، لأن هذه تكون الكلام مشتمل على حروف وأصوات، والصفة القديمة منزهة عن الحروف والأصوات. انتبه لهذا الكلام، لأن هذا في تحقيق لمذهب الأشعرية الكلابية. هذا الرجل يقول: إن القرآن الذي نقرأه الآن ونعربه وفيه آيات وفيه سور، يقول: مها ليس هذا يقول كلام الله، ما هذا كلام الله؟ وليس المراد بكلامه تعالى الواجب له تعالى الألفاظ الشريفة المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، هذا كلام الجهمية. طيب لماذا؟ قال: لأن هذه حادثة، يعني الآيات والسور القرآنية يقول حادثة مخلوقة، والصفة القائمة بذاته يعني صفة الكلام، يعني بذلك صفة الكلام، يقول قديمة، وهذه الآيات والسور والألفاظ التي نقرأها، القرآن الكريم الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول عنه هذا الأشعري؟ يقول: هذه مشتملة على تقدم وتأخر، يعني في مثلا عندنا سورة الفاتحة ثم سورة البقرة ثم سورة آل عمران ثم سورة النساء ثم المائدة إلى آخره، في تقديم وتأخير. يقول: إن المعنى القديم الصفة القائمة بذات الله ما فيها تقديم وتأخير، شيء واحد، وفي إعراب، في إعراب عندنا، يقول في ضمة، في كسرة، في فتحة، في سكون، في تنوين، في مخارج الحروف، هذا يقول ما هو في الصفة القديمة، هذا لا يكون في الصفة القديمة. ويقول أيضا سور وآيات، يعني هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن في سور وفي آيات، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي آيات، آية الكرسي وآية الدين وإلى آخره، في آيات، كل سورة مشتملة على آيات. قال: والصفة القديمة خالية عن جميع ذلك، الصفة القديمة صفة الكلام القديمة القائمة بذات الله سبحانه وتعالى ما فيها، يقول ليس فيها، يقول فليس فيها آيات ولا سور ولا إعراب، لأن هذه يعني الآيات والسور والإعراب يقول تكون للكلام المشتمل على حروف وأصوات. نعم، هذه ما تكون للمعنى القديم الذي يقوم في النفس، هذه تكون في الكلام المشتمل على حروف وأصوات. والصفة القديمة منزهة عن الحروف والأصوات، يعني بها صفة الكلام بما في حروف ولا أصوات. وقال صاحب الجوهرة: فكل لفظ للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل. فكل لفظ للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل. قال الباجوري في شرحه على الجوهرة، هذه جوهرة منظومة عند الأشاعرة، يقول في شرحه على اللفظ، يعني يحمل على اللفظ أي على القرآن بمعنى اللفظ المنزل على نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منها. والراجح أن المنزل اللفظ والمعنى، وقيل المنزل المعنى، وعبر عنه جبريل بألفاظ من عنده تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قالوا عبر عنه جبريل، يقولون إن الله أنزل المعنى. طيب من أين هذه الألفاظ، هذه الحروف، الكلمات، الآيات، السور؟ قالوا عبر عنه جبريل بألفاظ من عنده. جبريل سبحان الله الذي يقول الله عنه مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين. الله سبحانه وتعالى وصفه بالأمانة، الروح الأمين، يأتي بألفاظ من عنده، يخترع ألفاظا من عنده. وقيل المنزل المعنى، وعبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألفاظ من عنده. هذه المصيبة الثانية. القول الأول يقولون جبريل جاء بألفاظ من عنده، والقول الثاني يقولون النبي جاء بألفاظ من عنده. ثم يقول الباجوري لكن التحقيق الأول، ما شاء الله، التحقيق الأول، يعني يقول التحقيق في العلم، يعني تحقيق المسألة المحققة بالأدلة والبراهين، التحقيق أن هذه الألفاظ جاء بها جبريل من عنده. طيب لماذا؟ قال لأن الله خلقه. تأمل تأمل، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الله خلقه. ما في فرق بينكم وبين المعتزلة، خلقه. ما الفرق إذن بينكم يا معاشر الأشاعرة وبين المعتزلة، وأنتم تزعمون أنكم تحاربونهم وأنهم هم المبتدعة، وأنتم توافقونهم في هذه المسألة وهذه القضية الخطيرة التي وقع ونشب فيها النزاع بين السنة والمعتزلة، وأنتم الآن مع المعتزلة في صف واحد؟ لأن الله خلقه أولا في اللوح المحفوظ، ثم أنزله في صحائف إلى سماء الدنيا في محل يقال له بيت العزة في ليلة القدر، كما قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، ثم أنزله على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مفرقا بحسب الوقائع، ثم يقول الباجوري والحاصل أن كل ظاهر من الكتاب والسنة دل على حدوث القرآن فهو محمول على اللفظ المقروء لا على الكلام النفسي. إذن هذا رأي الأشاعرة كما تلاحظون. ولذلك المؤلف رحمه الله حتى يدحض هذه العقيدة الفاسدة عقد فصلا للقرآن الكريم، للقرآن. القول بأن القرآن مخلوق هذا أدى بهم إلى الاستخفاف والعياذ بالله والاستهانة بكتاب الله عز وجل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم تبع أقوام من أتباعهم أحد أهل المذاهب، أحد أهل المذهب، ثم تبع أقوام من أتباعهم أحد أهل المذهب وأن القرآن معنى قائم بذات الله فقط، الشيخ يتكلم عن أتباع المذاهب الأربعة، يعني الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كلهم يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وكذلك أبو حنيفة، وإن كان جاء في ترجمة أبي حنيفة أنه كان يذهب مذهب الجهمية، لكنه الظاهر أنه رجع عن ذلك وانتهى أخيرا إلى أن القرآن كلام الله. فالأئمة الأربعة يثبتون أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوق، لكن جاء من أصحابهم ومن أتباعهم لا سيما المتأخرين من تبع هذه المذاهب الغريبة كمذهب ابن الكلاب ومذهب الأشعري المتفرع عنه ومذهب المعتزلة الجهمية فيه، يقول ثم تبع أقوام من أتباعهم أحد أهل المذهب وأن القرآن معنى قائم بذات الله فقط، وأن الحروف ليست من كلام الله بل خلقها الله في الهواء أو صنفها جبريل أو محمد، فضموا إلى ذلك أن المصحف ليس فيه إلا مداد وورق، وأعرضوا عما قاله سلفهم من أن ذلك دليل على كلام الله فيجب احترامه، لما رأوا أن مجرد كونه دليلا لا يوجب الاحترام كالدليل على الخالق المتكلم بالكلام، فإن الموجودات كلها أدلة عليه ولا يجب احترامها. سبحان الله. فصار هؤلاء يمتهنون المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم، ومنهم من يكتب أسماء الله بالعذرة إسقاطا لحرمة ما كتب في المصاحف والورق من أسماء الله وآياته. شفت كيف؟ سبحان الله العظيم. يعني يقولون الحروف الألفاظ التي في المصحف هذه ما هي كلام الله، هذه أبدا، هذه دليل على كلام الله، دليل على كلام الله، والدليل لا يجب احترامه، كما أن الجبال والأنهار والبحار والأشجار والتراب كلها دليل على الله سبحانه وتعالى، مخلوقاته، مخلوقاته دليل عليه، ما يجب احترامه، ما يجب احترام التراب أو الشجر أو الورق، دليل من المخلوقات. كذلك القرآن يقولون دليل، ما يجب احترامه. يقول لما رأوا أن مجرد كونه دليلا لا يوجب الاحترام كالدليل على الخالق المتكلم بالكلام، فإن الموجودات كلها أدلة عليه ولا يجب احترامها. فصار هؤلاء يمتهنون المصحف. وقال ابن حزم الظاهري وهو يحكي عن قضية امتهان الأشاعرة للقرآن، طبعا ليس كل الأشاعرة، لكن المعتقد الأشعري يفضي إلى ذلك والعياذ بالله، لأنهم يعتقدون أن القرآن مخلوق. يقول ابن حزم في كتاب الفصل أخبرني علي بن حمزة المرادي السقلي الصوفي أنه رأى بعض الأشعرية يبطح المصحف برجله، قال فأكبرت ذلك وقلت له ويحك، هكذا تصنع بالمصحف وفيه كلام الله تعالى؟ فقال لي ويلك، والله ما فيه إلا السخام والسواد، وأما كلام الله فلا. ونحو هذا من القول الذي هذا معناه. يا سبحان الله، يعني انظر إلى فساد الاعتقاد أدى إلى هذا الكفر. النووي رحمه الله حكى الإجماع على أن امتهان المصحف كفر. إذا جاء إنسان وامتهن المصحف رماه يعني في القاذورات هذا كافر بالإجماع. فتأمل في هؤلاء الناس من الجهمية والمعتزلة والأشعرية الذين يعتقدون أن القرآن مخلوق أدى بهم ذلك إلى امتهان القرآن استخصاص به. ولذلك الأئمة رحمه الله كانوا يعرفون فطنوا بما في القول بخلق القرآن من البلاء ومن القضاء على الإسلام، لأن إذا قلنا القرآن مخلوق والعياذ بالله أدى ذلك إلى تعطيل الشرائع والتكذيب بها، وأن الإنسان لا يؤمن بشيء ولا يمتثل أمرا ولا يجتنب نهيا، هذا القرآن الكلام مخلوق ما يحترمه، ما يحترم الشريعة ولا يحترم القرآن ولا يحترم كلام الله سبحان الله العظيم. ويجد بهم ذلك أن هذا كلام بشر كلام محمد كما قال الوليد بن المغيرة، ما هو إلا قول البشر، يعني كلام الجهمية المعتزلة يؤدي لهذا، القرآن كلام البشر إذن ما يحترم، فتعطل الشرائع ويذهب الإسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ دينه من كيد هؤلاء الكائدين. ولكن المؤسف أن الأشعرية الذين يزعمون أنهم أهل السنة يوافقون المعتزلة في أن القرآن مخلوق، أن هذه الحروف وهذه الألفاظ والآيات والسور والإعراب هذا كله مخلوق عندهم، فوافقوا الجهمية. شعروا أم لم يشعروا؟ يقول ابن قدامة رحمه الله: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. ثم أخذ ابن قدامة يثني على القرآن، وهذا الذي يجب علينا أن نثني على كتاب الله وأن نعظمه. قال: وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. كلمة نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين هذه كيفية تنزيل القرآن، وليس كما تقول المعتزلة أنه خلق في الهواء، أو ليس كما تقول الأشعرية أنه خلق في اللوح المحفوظ، كلها باطل هذه. وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: نزل به الروح الأمين من عند الله على قلب سيد المرسلين على قلبك. المؤلف يقول على قلب سيد المرسلين، على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المعتقد الصحيح. ثم قال: منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني من الله. قال الإمام أحمد رحمه الله في تفسير هذه الكلمة السلفية: منه بدأ، هذا من كلام السلف، وإليه يعود. قال: أي هو المتكلم به. منه بدأ يعني هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، ولم يبدأ من جبريل، ولم يبدأ من محمد، ولم يبدأ من الشجرة، لا، بدأ من الله. قال أحمد محمد رحمه الله: أي هو المتكلم به. لماذا؟ لأن الذين قالوا إنه مخلوق قالوا خلقه في غيره فبدأ من ذلك المخلوق. المعتزلة إذا قالوا إن خلقه في الشجرة إذن بدأ من الشجرة. الأشعرية كما تقدم معنا قالوا خلقه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، إذن بدأ من اللوح المحفوظ. فالسلف في هذه الكلمة ردوا أباطيل هؤلاء الجهمية. منه بدأ من الله، هو الذي تكلم به ابتداء سبحانه وتعالى، وإليه يعود، إليه يعود في آخر الزمان كما جاء في الحديث: يسرى على القرآن في ليلة حتى ما تبقى منه سورة، فيؤخذ من المصاحف ومن الصدور حتى ما تبقى منه آية. سبحان الله، القرآن في آخر الزمان يرفع كما أن الكعبة في آخر الزمان تنقض. ينقضها ذو السويقتين من الحبشة، جيش من الأحباش يعبرون البحر ينقبون الكعبة آخر الزمان، والقرآن يرفع. ولذلك معنى اقتراب الساعة وخراب العالم، ما في صلاة، القبلة ذهبت، الكعبة نقضت، ولا في تشريع ولا في دين، القرآن رفع. إذن يبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة، لأن الدين ما يزال ينقص ينقص ينقص، في آخر الزمان القرآن يرفع مصدر التشريع، والكعبة تنقض، القبلة وما حد يصلي، نقضت الكعبة إذا ما في صلاة. سبحان الله، وكما جاء في الحديث يعني أنه في آخر الزمان لا صلاة ولا زكاة ولا حج إلى آخره، وإنما يقولون الله الله أو لا إله إلا الله أدركنا عليها أباءنا، ما في الدين. ثم ماذا؟ ثم ما في كعبة ولا في قرآن، وهكذا. أعوذ بالله. قال ابن قدامة رحمه الله: وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. انظروا، هذا رد على الأشاعرة. كنا قرأنا قبل قليل يقولون إن القرآن، إن كلام الله ما فيه سور وآيات ولا فيه إعراب ولا فيه تقديم ولا فيه تأخير، هكذا يقولون. فالمؤلف يريد الرد عليهم، يقول لهم: هو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، هذا كلام الله، هذا القرآن. سور وآيات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه. إذن في إعراب، سبحان الله، في إعراب في كلام الله عز وجل المنزل الذي ليس بمخلوق. فله بكل حرف 10 حسنات، سيذكر الدليل على ذلك. له أول وآخر وأجزاء وأبعاض، هذا على خلاف قول الكلابية الأشعرية، يقول ما في تقديم وتأخير، ما في أول وآخر، ما في أجزاء وأبعاض، لأنهم يقولون الكلام القديم شيء واحد، قطعة واحدة. أما هذا الكلام الذي فيه تقديم وفيه تأخير وفيه أبعاض وفيه أجزاء وفيه حروف وفيه كلمات وفيه صور وفيه آيات وفيه أول وفيه آخر، هذا كله مخلوق، هكذا يقولون. تقدم في كلام البجولي وكلام صاحب كفاءة العوام. فابن قدامة يقول لهم: لا، هو كلام الله، القرآن كلام الله، له أول وله آخر وله أجزاء وله أبعاض، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، كل كلام الله، يتلى بالألسن، يحفظ في الصدور، يسمع بالآذان، يكتب في المصاحف، لا يخرجه هذا عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. كما قال الإمام أحمد: القرآن كلام الله كيفما تصرف، تلي باللسان، حفظ في الصدر، سمع بالأذن، كتب في المصحف، كتب في الألواح، كلام الله كيفما تصرف، لا يخرجه عن ذلك عن كونه هو كلام الله وكتابه. فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، خاص وعام، وأمر ونهي. أيضا رد على الكلابية الأشعرية، يعني يقولون كلام الله ما فيه أمر ونهي وخاص وعام وناسخ ومنسوخ إلى آخره. فالمؤلف يقول: لا، القرآن كلام الله وفيه هذه الأشياء خلافا لقولكم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو كان كلام بشر كما تقول هؤلاء لجاءه الباطل، لكنه كلام الله. ولذلك وصفه الله عز وجل بهذا الوصف العظيم: لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، لأنه كلام الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى أكد هذه الحقيقة فقال: تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد، لأنه تنزيل ليس بمخلوق، من حكيم قد أحكمه وأتقنه سبحانه وتعالى، وحميد له الصفات الكاملة والنعوت الجليلة، فكيف يأتي الباطل إلى كلامه سبحانه وتعالى وإلى قرآنه؟ قال وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، إذن هذا ليس كلاما لا للإنس ولا للجن، هذا القرآن كلام الله، والإنس لو اجتمعت مع الجن ما تأتي مثله، فكيف تقولون إنه من محمد سبحان الله؟ كيف تقولون إنه مخلوق؟ كيف تقولون إنه تكلم به مخلوق جبريل أو محمد؟ والله عز وجل قد تحدى الإنس والجن لو اجتمعوا جميعا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، ولو تعاونوا وتظاهروا على يأتوا مثلي مستحيل. لماذا؟ لشيء سهل واضح جدا، لسبب بسيط كما يقال اليوم، أن القرآن كلام الله ما هو مخلوق، صفة من صفاته، وهم مخلوقون وكلامهم مخلوق، فهل يمكن للمخلوق أن يأتي بمثل كلام الخالق؟ مستحيل. هل يمكن للمخلوق ولو اجتمعت المخاليق كلها هل يمكن لهم أن يأتوا بمثل كلام الخالق؟ مستحيل. ولو كان القرآن مخلوقا كما يزعم هؤلاء، أو كان جاء بعبر به جبريل أو عبر به محمد، إذن هو مخلوق، إذا يمكن للمخلوقات أن تأتي مثله؟ إذا أصبح التحدي هذا ليس بصحيح. إذا قلتم يا معاشر المعتزلة ويا معاشر الأشعرية، إذا قلتم إن القرآن مخلوق وأن القرآن خلقه الله في اللوح المحفوظ أو عبر به جبريل أو عبر به محمد، إذا ما الفائدة من هذا التحدي؟ ما معنى هذا التحدي؟ القرآن مخلوق، والإنس والجن إذا اجتمعت تأتي مثله لأنه مخلوق، وهم مخلوقون يأتون بكلام مثله مخلوق، لكن ما ينتبهون للكتاب والسنة. هذه الآية واحدة تكفي في الرد عليهم. التحدي معناه أنكم يا معاشر الجن ويا معاشر الإنس لو اجتمعتم وتظاهرتم وتعاونتم وتساندتم على أن تأتوا مثل هذا القرآن، ما تأتوا مثله أبدا، ومستحيل أن تأتوا مثله لأن هذا كلام الخالق، وأنتم مخلوقون مربوبون، وكلامكم مخلوق، أفعالكم مخلوقة، وهل يمكن للمخلوق الناقص أن يأتي بمثل كلام الخالق سبحانه وتعالى؟ على معنى التحدي. ويبطل هذا التحدي ولا يكون له أي معنى على قول الجهمية والأشعرية أن القرآن مخلوق، أبدا ما يكون لهذا التحدي أي معنى. سبحان الله. لذلك المؤلف رحمه الله ساق هذا التحدي القرآن من رب العالمين سبحانه وتعالى للإنس والجن. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.